الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه أولي العزائم والهمم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الشرح، وهي السورة 94 في ترتيب سور المصحف الشريف. سورة الشرح آياتها 8، وهي سورة مكية وقيل مدنية، يقول القاسمي وقيل مدنية وهو الأقوى عندي. القاسمي يرجح أن تكون سورة الشرح مدنية، يقول فإن استقرار هذه النعم المعدودة فيها إنما كان بالمدينة المنورة كما لا يخفى، وآيها 8. لكن المعروف أن المعتمد عند المفسرين أن هذه السورة مكية. يقول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح، هذا استفهام تقرير، يعني شرحنا. ففي التفسير ألم نشرح نقول قد شرحنا لك صدرك، خاصة وأنها عطف عليها الماضي. ألم نشرح لك صدرك، الجملة التي بعدها إيه؟ ووضعنا عنك وزرك، فعطف عليها الماضي، فدل على أن معنى ألم نشرح يعني شرحنا ووضعنا ورفعنا. ألم نشرح أي شرحنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم صدرك بالنبوة وغيرها، ووضعنا عنك وزرك، وضعنا حفظنا عنك وزرك أي ذنبك، الذي أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك لو لم يعفو الله عنه، يعني لولا أن عفى الله عنك لا أنقض وأثقل الذنب ظهرك. وهذا مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها، فإن مع العسر يسرا. هذه الفاء عاطفة على كلام محذوف لا بد من تقديره، والتقدير خولناك ما خولناك فلا يخامرك اليأس، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر أي الشدة، يسرا سهولة، إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاس من الكفار شدة، ثم حصل له اليسر بنصره عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الصلاة فانصب أي اتعب في الدعاء، وإلى ربك فارغب أي تضرع. نفصل التفسير شيئا يسيرا. قوله تعالى هنا ألم نشرح لك صدرك، قلنا إن الهمزة هنا هي الهمزة طبعا فيها معنى النفي، ولم أيضا للنفي، لم للنفي، والهمزة فيها معنى النفي. فترافعا، فنفي النفي يساوي إيه؟ إثبات، زي ناقص في ناقص بتجيب إيه؟ زائد، فنفي النفي إثبات. فالهمزة فيها معنى النفي ولم للنفي فترافعا، فبقي الفعل مثبتا. يبقى لم نشرح يعني قد شرحنا لك صدرك، فهذا الاستفهام معناه التقرير أي قد فعلنا ذلك. فنفي النفي إثبات، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال عز وجل على لسان فرعون ألم نربك فينا وليدا، يعني قد ربيناك فينا وليدا. ويقول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحب. ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسعه بإلقاء ما يسره ويقويه، وإظهار ما خفي عليه من الحكم والأحكام وتأييده وعصمته، حتى علم ما لم يعلم، وصار صلى الله عليه وسلم مستقر الحكمة ووعاء حقائق الأنباء. والهمزة لإنكار النفي، ونفي النفي إثبات، ولذا عطف المثبت عليه ووضعنا عنك وزرك. وأصل الشرح بسط اللحم ونحوه، مما فيه توسيع مستلزم لإظهار باطنه وما خفي منه. استعمل الشرح في القلب ليعطي معنى السعة، لأنه محل الإدراك لما يسر وضده، يعني القلب واسع، محل واسع لما يسر القلب وما يحزنه، فجعل إدراكه لما فيه مسرة يزيل ما يحزنه شرحا وتوسيعا، مما ينفس كربه ويزيل همه. ثم استعمل في الصدر الذي هو محل القلب مبالغة فيه، لأن اتساع الشيء يتبع اتساع ظرفه، والقلوب في الصدور كما وصف الله سبحانه وتعالى. ولذا تسمع الناس يسمون السرور بسطا، واضح أن السرور يقول لك مبسوط، السرور يعبر عنه بالبسط، البسط هو الايه؟ توسيع. ثم سموا ضده ضيقا وقبضا، قل ينقبض صدري، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. والوزر والحمل الثقيل، ووضعه إزالته عنه، لأنه إذا تعدى بعلى كان بمعنى التحميل، وضعت عليك كذا يعني حملتك، وإذا تعدى بعن كان بمعنى الإزالة. ووضعنا عنك أي أزلنا عنك ورفعنا عنك وزرك. والإنقاض حصول النقيض، والنقيض هو صوت فقرات الظهر، وقيل صوت الجمل أو الرحل أو المركوب إذا ثقل عليه، إذا كان يحمل حملا ثقيلا فإنه يصدر منه صوت، هو هذا النقيض. فالإنقاض هو التثقيل في الحمل أو في الحمل حتى يسمع له نقيض، أي صوت. يعني أي واحد بيجي له انزلاق غضروفي في الغالب الدكتور بيقول له إيه، شلت حاجة تقيلة وسمعت صوت كده من ظهرك، الصوت اللي هو بيكون في العمود الفقري نتيجة الحمل الثقيل، فهو ده النقيض الذي أنقض ظهرك، يعني الذي أثقل ظهرك. وقال ابن عرفة هو إثقال يجعل ما حمل عليه نقضا أي مهزولا ضعيفا. وقد مثل بذلك حاله صلوات الله وسلامه عليه مما كان يثقل عليه ويغمه من قلة المستجيبين لدعوته وضعف من سبق إلى الإيمان به، لأن من سبق إلى الإيمان كانوا الضعفاء والعبيد والفقراء والمستضعفين، وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب وقوة أهلها، ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعد ودخولهم في دين الله أفواجا، وقوة أتباعه وانمحاء الشرك والجاهلية من الجزيرة، وذل أهلها بعد العز وانقيادهم بعد شدة الإباء. هذا هو معنى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذه الأعباء والهموم التي كانت تثقل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل هم هذه الدعوة. وقيل الآية كناية عن عصمته وتطهيره من دنس الآثام، كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والوجه الأول أقوى، يعني أنه كان يثقل عليه قلة المستجيبين لدعوته وضعف المبادرين إلى الإيمان به وشيوع الضلال والشرك في جزيرة العرب وقوة أهله، فوضعه عنه تحول الأمور بعكس ذلك جميعا. ورفعنا لك ذكرك أي بالنبوة وفرض الاعتراف برسالته، أن الإقرار بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض متعين، بل هو قسيم كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلو قال أحد لا إله إلا الله ولم يقل وأن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام ولا ينفعه ذلك بشيء، لابد من الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به شرط في قبول الإيمان وصحته. قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع حسي ورفع معنوي، فرفع حسي بأنه يذكر في الأماكن العالية، منائر المساجد للأذان على المنابر، والرفع المعنوي يعني معلوم، يقول الشاعر أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. أغر، أغر يعني من الغرة البياض، أغر عليه الصلاة والسلام، أغر عليه للنبوة خاتم، وهو خاتم النبوة بين كتفيه، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الصرصري: لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي. وقال: ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما؟ لا يصح الإيه؟ الأذان ولا الفرض تشهد إلا بأن تقول وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد قال: أي لا أذكر إلا ذكرت معي. وقال الشهاب: وهذا إن أخذ كلية خالف الواقع، فإنه كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فالذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ومشاهدها، فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات وفي الخطب، فلا ترى مشهدا من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك، فلا ينفك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي، بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بها، فتتجه الكلية. فالمقصود هنا ورفعنا لك ذكرك التنويه بذكره وإشاعة قدره الدال على قربه صلى الله عليه وسلم من ربه كقرب اسمه من اسمه، وإنما يكون هذا بذكره في المحافل والمشاهد والجوامع والمساجد. وأي إشاعة أقوى من الأذان؟ لا في الأسواق والطرق التي يطرح فيها كل ذكر، فالعبرة ذكره في المواقف المجامع المشهودة المشرفة والعظيمة. ولذلك قال الشافعي: يعني ذكره عند الإيمان بالله والأذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. الذكر باعتبار إن من الذي بلغنا، يعني حتى ذكر الله سبحانه وتعالى أو عند أي نوع من أنواع الطاعة أو الكف عن معصية، فإن الإنسان يكون ذاكرا للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، لأنه هو الذي بلغنا هذا الشرع عن الله سبحانه وتعالى. فهذا أعم من الذكر باللسان، فإن ذكر اللسان مقصور على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. قال الشافعي: فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين أو دنيا، أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. فعلم من هذا أنه إن أبقي العموم والحصر على ظاهره حمل الذكر على الذكر القلبي، فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة. فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل: فأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخله. فأنت باب الله، لا يمكن أن يصل أحد إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى رضاه ولا إلى اجتناب مسخطه إلا عن طريق اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخله. ولك أن تقول المراد برفع ذكره تشريفه صلى الله عليه وسلم بمقارنته لذكره في شعائر الدين الظاهرة، وأولها كلمة الشهادة، وهما أساس الدين، ثم الأذان والصلاة والخطب، فالحصر إضافي. فإن مع العسر يسرا إشارة إلى أن الذي منحه من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرب في أول السير كان على ما جرت به سنته تعالى في هذا النوع من الخليقة، كما قال الشافعي: لا تمكن حتى تبتلى. وهو أن مع العسر يسرا، ولهذا وصل العبارة بالفاء التي هي لبيان السبب، وأل في العسر للاستغراق، فهو العسر الذي يعرض من الفقر والضعف وجهل الصديق وقوة العدو وقلة الوسائل إلى المطلوب. فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكشف شدتها، واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يعد لذلك في معروف العقل، واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة ولا يفسخ عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة الأولى، فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظافرة. وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة، ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئا من عزمه، بل ما زال يلتمس الغنى في الفقر والقوة في الضعف حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة والقياصرة، وترك منه لأمته ما تمتعت به أعصارا طوالا. يقول الشاعر: إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح. يقول تنكيل يسرا للتعظيم: إن مع العسر يسرا، فالتنكير هنا لتعظيم اليسر، والمراد يسر عظيم وهو يسر الدارين. ثم إنه لم يقل إن بعد العسر يسرا، وإنما قال إن مع، لشدة اقتراب الإيه؟ الفرج. إن مع العسر يسرا، ففي كلمة مع إشعار بغاية سرعة مجيء اليسر، كأنه مقارن للعسر، فشبه التقارب بالتقارن، فاستعير لفظ مع لمعنى بعد. إن مع العسر يسرا تكرير للتأكيد، أوعدة مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر. يبقى ده غير ذا الأولان، إن مع العسر الحاصل يسرا، إن مع العسر يسرا، فاليسر الأول الفرج في الدنيا، واليسر الآخر هو الإيه؟ ثواب الآخرة. وقد روي في الأثر: إنه لن يغلب عسر يسرين، فإن المعرف إذا أعيد يكون الثاني عين الأول. إن مع العسر، فإذا أعيد إن مع العسر، فالعسر الأول والعسر الإيه؟ الثاني. لكن إذا نكر إن مع العسر يسرا، ثم قال إن مع العسر الأول أيضا إيه؟ يسرا. فالمنكر يحتمل أن يراد بالثاني: فإذا فرغت أي من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك فانصب، أي خذ في عمل آخر واتعب فيه، فإنك تجد لذة الراحة عقب النصب بما تجنيه من ثمرة العمل. وإلى ربك فارغب، أي في الدعوة إليه، أي لا ترغب إلا إلى ذاته دون ثواب أو غرض آخر، لتكون دعوتك وهدايتك إليه. وقال ابن جرير: اجعل نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقه، إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد. الإمام القاسم يقول: ولا أظهر عندي اعتمادا على ما صححناه أن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل، أن يكون معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من مقارعة المشركين وظفرت بأمنيتك منهم بمجيء نصر الله والفتح، فانصب في العبادة بالتسبيح والاستغفار شكرا لله على ما أنعم، وارغب إليه خاصة ابتغاء لمرضاته. فتكون الآيتان بمعنى سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول ابن زيد عن أبي: فإذا فرغت من الجهاد، جهاد العرب، وانقطع جهادهم فانصب لعبادة الله وإليه فارغب. نعم، لفظ الآيات عام فيما أثرناه جميعا. ويقول ابن كثير: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. فالمعنى كذلك: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. ذكر الألوسي في قوله تعالى فانصب قراءة شاذة بكسر الصاد فانصب، وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة ونصب علي إمامه. هذه قراءة شاذة، يعني ليست معتمدة، لكن ذكرها الألوسي: فانصب، فإذا فرغت فانصب. فالشيعة تشبثوا بهذه القراءة الشاذة وقالوا: إذا فرغت من النبوة فانصب، يعني إيه؟ نصب عليا إماما. طيب ما ممكن ان هي المساله بقى لو بالهوى يبقى زي ما الشيع بيقول فاذا فرات فانصب، يعني نصب عليا للامامه. ممكن السني يقول ايه كمان؟ فانصب من الايه؟ من الناصبه؟ الذين يعادون اهل البيت. فممكن يقول له كمان نفس الشيء، ولا يقول وليس الامر متعينا بعلي، فالسني يمكن ان يقول فانصب ابا بكر، فاذا فرغت من النبوه فانصب ابا بكر للخلافه. ما لو كلام بدون اسانيد فبيقول فانصب يعني عليا، طيب ما اولى نقول فانصب يعني ابا بكر للخلافه. فان احتج الشيعي بما كان في غدير خم، احتج السني بان وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوه، بل ان قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس كان بعده، كان بعد وقعة الغدير، وفي قرب فراغه صلى الله عليه وسلم من النبوة إذ كان في مرضه الذي مات فيه. فإن احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع رده السني بأن الآية قبل ذلك. وعلى كل، إذا كان الشيعة يحتجون بها فيكفي لرد احتياجهم إيه؟ أنها قراءة شاذة. وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة. ومن اللعب في التأويل في هذه الآية ما يفعله بعض العوام، يقول رأيت رجلا عاميا عاديا قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب صقيل وحزام جميل مما يسمونه نصبة، يعني بدلة كاملة. فقال له رجل ما هذه النصبة يا فلان؟ فقال له لما فرغت من عملي نصبت، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب. كما سمعت آخر يتوجع لقلة ما في يده ويقول لزميلي ألا تعرف شخصا أنصب عليه، أي أخذ قرضة منه، يعني أخذ منه دين. فقلت له ولما تنصب عليه والنصب كذب وحرام؟ فقال إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية فارغة، يعني فإذا فرغت فلا بأس، لأن الله قال فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت ما فيش معك فلوس انصب على الناس. فهذا من اللعب، يعني يقول هذا وأمثاله مما يتجرأ عليه العامة لجهلهم أو أصحاب الأهواء لنحالهم. قوله تعالى وإلى ربك فارغب، التقديم هنا مشغل بالتخصيص، إلى ربك يعني لا إلى سواه، كقولك في الفاتحة إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، هكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه وتعالى. كأنه يقول الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه. ويقول مؤلف دلالة القرآن مبين على أن النبي أفضل العالمين، قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يفيد أن الله تعالى شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بنوره الإلهي ليسع مناجاة الحق ودعوة الخلق وليكون مهبط الرحمات وموضع التجليات. قال الزمخشري معنى شرحنا لك صدرك فتحناه حتى وسع هموم النبوة ودعوة الثقلين جميعا، ووضعنا عنك وزرك، المراد بالوزر عبء التبليغ وثقل الدعوة، كان الاهتمام بهما يقض مضجعه حتى سهلهما الله تعالى عليه ويسرهما له. وفي قراءة ابن مسعود وحللنا عنك وقرك، والوقر الحمل، ورفعنا لك ذكرك، يفيد أن الله تعالى رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فبشر به في الكتب السابقة وأخذ عهدا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه إن ظهر في زمانهم، وقرن اسمه باسمه تعالى في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة وفي خطب الجمعة والعيدين وفي خطبة النكاح وفي الشهادة التي لا يكون الشخص مسلما إلا إذا نطق بها، وجعل الصلاة عليه عبادة فرضها على المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الصاوي لو أن رجلا عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا، وهذا إجماع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا أيضا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أيضا في بدع التفسير قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء، أو فإذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة، أو إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك، فانصب في صلاتك. قال الزمخشري: ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب، أي فانصب عليا للإمامة، ولو صح هذا للرافضي لصح للناصبي أن يقرأ هكذا، يقولها كمان إيه فانصب، يعني يجعله أمرا بالنصب الذي هو بغض علي وعداوته والعياذ بالله. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك إلى آخره، شرح الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم أتم الشرح ووضع عنه وزره كل الوضع ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم كل الرفع، وجعل لأتباعه حظا من ذلك إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس لرسوله صلى الله عليه وسلم أشرحهم صدرا وأوضعهم وزرا وأرفعهم ذكرا، وكلما قويت متابعته علما وعملا وحالا وجهادا قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدرا وأرفعهم في العالمين ذكرا. أما وضع وزره صلى الله عليه وسلم فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له، وهذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أن أضدادها متلازمة، فالأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيقه وتخمل الذكر وتضعه، وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب الوزر، فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه، وكلما ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوب والأوزار، لأن مرتكبها مرتكب الذنوب يعمل إيه؟ إنما يقصد بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج، وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار. يعني المدمن بيوصل لمرحلة من التلهف والمعاناة والاكتئاب والحزن، فيحاول بعد ضيق صدره بيعمل إيه؟ يريد أن يشرح صدره بارتكاب المعاصي. المكتئب نفس الشيء عايز يشرح صدره، فيبدأ يرفه يقول لك يعني إيه عيش حياتك، ويبدأ يحاول أن يشرح صدره بالمعاصي، فالمعاصي تزيد ضيق الصدر، وضيق الصدر يؤز إلى مزيد من طلب الانشراح عن طريق المعصية، والمعصية لا تأتي بالانشراح إنما تزيد الضيق ضيقا، وهكذا دائرة مفرغة. لكن لو أنه أراد أن يشرح صدره بالهدى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يبعده عن المعاصي ويعينه على الطاعات، فإذا فعل ذلك إذا انشرح صدره أيضا يحسه على الطاعات، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. يقول هذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أن أضدادها متلازمة، الأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيقه وتخمل الذكر وتضعه. طيب لما يجي واحد يقول ده أنا ما بسمع الموسيقى بستريح، والبحوث قالت وعملت وسوت، في بحوث إن البقرة لما بيشغلوا لها الموسيقى بتفرز لبن أكثر، طب وأنت بقرة؟ تقيس الإنسان المكرم على بقرة؟ البقرة ما عندها عقل ولا قلب. فالمسألة إيه بقى؟ مسألة إن زي ما الرسول عليه السلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فإذا جاء رجل وقال إني وجدت شفائي فيما حرم الله عليه كالخمر مثلا أو الموسيقى، فالشيخ الإسلام تيمية يستنبط من هذا فيقول من كان يتداوى بما حرم الله، من قال أنا أستريح ويحصل لإنشراح قلب وكذا، دل على أنه من المنافقين. أما هذه الأمة المحمدية فإن الله لم يجعل شفاءها فيما حرمه عليه، فهذا علامة على أنه من المنافقين. وفي الحقيقة مثل هذه الأشياء، يعني العلاج الحقيقي لها ليس كثرة القراءة ولا الاطلاع، العلاج الحقيقي لمن أراد فعلا أن يستفيد وينتفع توقف عن السموم، سموم الموسيقى التي تسمم الروح وتسمم القلب، وبعد التوقف أو يعني بجانب التوقف لابد أن يبدأ بأنه إيه ينشغل بذكر الله وبقراءة القرآن مدة طويلة، فيتوقف تماما عن السموم ثم يتعاطى الدواء النافع القرآن. بمجرد ما تمر فترة كافية وحينما ينشغل فقط بالذكر لن يطيق إطلاقا أن يستمع الموسيقى حتى لو أفتاه ألف مفتن بأنها حلال، هو لن يطيق لأنه سيحس بالتسمم. لكن الشخص الذي عمل تطبيع مع المعاصي بيفقد الإحساس، هو بيفقد الإحساس بالألم أو بالسم ويستلذ بهذا يعني السم. نعود إلى الكلام، يقول ابن القيم: فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدر، يقول له روح رفع عن نفسك شوي، افعل كذا وكذا وكذا عشان يوصل لإيه؟ إزاحة ضيق الصدر والحصول على شرحه، بس عن طريق الذنوب والمعاصي. وكلما ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوب والأوزار، لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج. وإلا فلو اتسع صدره بالتوحيد والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار. ولهذا كان أكثر من يواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم والضيق، وكثيرا ما تبرد شهوته وإرادته، ومع هذا يحرص على المعاودة تداويا منه بزعمه، كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نواس بقوله: وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. أنا ما تداوى بها، وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. فإذا حمل العبد الأوزار أوجب ذلك له ضيق الصدر وخمول الذكر. طيب ممكن واحد يعترض ويقول ممكن بعض الناس يدمن المعاصي إدمانا شديدا ويتمادى فيها وبيكون سعيدا جدا، ويعلموه كلام شيطاني إبليسي يقول الصالح مع نفسك، في الصالح مع نفسه ولا يشعر بأي ذنب وبيتمادى في المعاصي. طبعا يقال إن هذا وصل لحالة إيه؟ موت القلب، لأن الشعور بالذنب والندم والتألم وضيق الصدر بسبب المعصية هذا من أعظم نعم الله على العبد، لأن وجود الألم دليل على الإيه؟ بقاء الحياة. من خصائص الحياة الإحساس، ما لجرح بميت إلامه ولا يضير الشاة سلخوها بعد ذبحها. دائما أضرب لكم مثل بقدم المريض السكر، إن دائما بيحذر حذر تحذيرا شديدا من أي شيء يدخل في رجليه. لماذا؟ لأنه إذا تمادى به المرض وكان مهملا في العلاج ونحو ذلك يحصل مضاعفات المرض، بتفقد الأعصاب الطرفية إيه؟ بتموت أو بيحصل فيها خلل يعني. فبالتالي ممكن أي شيء يدخل في رجليه وهو ما يحسش به، زجاجة، قشة، أي حاجة، ولو دخلت في رجليه بيحصل مضاعفات خطيرة جدا تنتهي بإيه؟ أحيانا تنتهي بالغرغرينة والبتر، وإلا لو ترك حيقضي على كل بدن، يؤكل كل بدن بالغرغرينة. فالعلاج بيوصل ساعات للبتر. لماذا؟ ده جزء من جسمه بيموت وهو حي. ايه السبب؟ فقد الاحساس في الجلد. الشخص السليم اذا دخل في رجله مسمار او زجاجه او نحو ذلك بيعمل ايه؟ على طول بينتبه وبيرفع رجليه عنها، لكن ده ممكن يوقف على الازازه لحد ما تتوغل في رجليه وهو مش حاسس. فعدم وجود الاحساس هو الخطر. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى بالمؤمن انه نفسه لوامه، ولا اقسم بالنفس اللوامه. فالشعور بالذنب هذا نعمه، نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه دليل على صحة القلب، معناه أن في أمل، لسه في أمل أن يحيا قلبه من جديد. لكن إذا مات قلبه ولم يعد يحس سيتمادى في المعاصي وهو بمنتهى السعادة أنه ظفر بها وأنه يستمتع بها ويتمادى فيها لنتيجة فقد الإيه؟ الإحساس. فهذا بقى لأن قلبه مات، فحيتوب من إيه خلاص؟ يعني هو مش عمل تطبيع مع المعاصي واستحلها وتمادى فيها وسعيد بها، مش بيشعر بالذنب، فده حاله أسوأ من الأول. لأن أشد عقوبة يعاقب الله بها عبده ليست الجلد ولا الرجم ولا القطع ولا الحبس ولا كذا، أخطر عقوبة هي عقوبة الإنسان الذي لا يحس بأنه يعاقب. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهو لا يحس بأنه يعاقب. زين له سوء عمله فرأه حسن، فما دام يرى عمله حسنا مما يتوب. فهذه خطورة عملية التطبيع مع المعاصي، وأن بعض الناس تتمادى وتستحل وهو سعيد، فذا لأن حاله أسوأ ولأن عقوبته أشد، ده يخشى عليه أن يتمادى في ذلك إلى أن يختم له بخاتمة السوء، بخلاف المتألم الذي يستغفر ويتوب ويندم ويتألم. فالألم رحمة، ولذلك لا تنصتوا لكلام بعض الأطباء النفسيين غير المتدينين أو غير المسلمين، أن يحاول الشخص لما يكون جايله شعر بالذنب بيحاول يعالجه بإيه؟ بأنه هو يعيش حياتك وتصالح مع نفسك وخد راحتك في المعاصي عادي، وربما أرشده لبعض المعاصي. لماذا؟ عشان عايز يعني ينجح في علاجه. طبعا هذا مش علاج في الحقيقة، لأن المعاصي ستزيد صدره ضيقا، لكن الصحيح مش ان المشكله في ان الدين بيجعله يشعر بالذنب، دي رحمه من الله سبحانه وتعالى. لكن الصحيح ايه؟ الصحيح هي طريقه الاسلام في التعامل مع موضوع المعاصي، لا هو يعني يدفعه لان يستحل المعصيه، ولا يبيح له التمادي فيها، ولا يبيح له حتى تاجيل التوبه، فان تسويف التوبه ذنب يجب التوبه منه، لا بد من المبادره الى التوبه، ويفتح له باب الرحمه على مصراعيه. يعني لو قال حيأس من رحمه الله، الجواب ايه؟ انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. طيب حينتحر، هنقول له ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم، مش حل. يتمادى في المعاصي، لا، مامور بالتوبه وبالمبادره والمسارعه الى التوبه. فهذا هو الاسلوب الصحيح في التعامل مع المعاصي، وليس التطبيع معها، لانها ستزيد القلب مرضا والصدر ضيقا. يقول الامام ابن القيم: فاذا حمل العبد الاوزار اوجب له ذلك ضيق الصدر وخمول الذكر، ثم خمول الذكر يوجب له ضيق الصدر، دائره مفرغه لا بتغذي بعضها. فلا يزال المعرض عن طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مترددا بين هذه المنازل الثلاث، كما لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد وتجريده ومحبه الله ورسوله وامتثال امره دائرا بين تلك المنازل الثلاث. واذا ثقل الظهر بالاوزار منع القلب من السير الى الله والجوارح من النهوض في طاعته. وكيف يقطع مسافه السفر مثقل بالحمل على ظهره؟ وكيف ينهض الى الله قلب قد اثقلته الاوزار؟ فلو وضعت عنه اوزاره لنهض وطار شوقا الى ربه ولن قلب عسره يسرا. فان ضيق الصدور وحمل الوزر وخمول الذكر من اعظم العسر. قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يقول ابن القيم: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذا ذكرت ذكرت معي. حقيقه ان بعض الناس في موضوع مش عارفين يستوعبوه، لما يجي يفاضل بين الاذكار يقول ايه؟ يعني انا اقعد استغفر مثلا 100 مره او 1000 مره، وافعل كذا كذا مره، واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا مره. بعض الناس بيتصور ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليست كانها ليست من ذكر الله، واضح؟ فكان دي بتاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، ليست من ذكر الله، ويظن كانه اذا اشتغل كثيرا بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فانه قد هجر ذكر الله. لا، لازم نفهم ان الله يحب ان يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فمقام رسول الله عليه السلام عند ربه وصل إلى حد أن ما جاء في الحديث، حديث أبي أظن لما قال له: كم أجعل لك من صلاتي، يعني بيقول له أنا لي وقت كل يوم مخصصه أجلس فيه أذكر الله تعالى مثلا ساعة، فقال له: كم أجعل لك من صلاتي، الحزب ده أو الورد ده اللي بجلس أخلي تلت ولا نص ولا قد إيه، يعني كم أجعل لك، يعني أصلي عليك نسبة كام من هذا الوقت؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلث. قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الشطر، نصف صلاتي. يعني إيه نصف صلاتي؟ يعني لو هي ساعة يبقى 30 دقيقة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و30 أذكار أخرى. فقال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فمعناها إيه؟ بلاش التصور إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء خارج عن ذكر الله، بل هناك خلاف في أفضل الأذكار مطلقا. فمن العلماء من يعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأذكار مطلقا، وده كلام فيه تفاصيل يعني مش وقت المفاضلة فيه، لكن الشاهد من الكلام إيه؟ بلاش الانطباع إنك انشغالك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو على حساب غيره من الأذكار إن ده بعيد عن ذكر الله، فإن الله يحب ذلك، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. كل هذا من الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ذكرت ذكرت معي، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي كلمة الإسلام، وفي الأذان، وفي الخطب، وفي التشهدات وغير ذلك. وفي هذا الدليل نظر، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا، بل هو ركنها الأعظم. وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وهذا حديث صحيح، واليد الجذماء المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف. وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة ورفعنا لك ذكرك فقال رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعن الضحاك ورفعنا لك ذكرك قال إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك. وعن مجاهد ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا هو المراد من الآية. وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر وإن تكرر مرتين، فتكرر بلفظ المعرفة، تكرر مرتين إن مع العسر، والآية الثانية إيه؟ إن مع العسر، فدم تكرر بلفظ المعرفة فإن الثاني هو عين الأول. يقول فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظه المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة يسرى فهو يسراني، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فالنصب أو النصب التفرغ للعبادة والطاعة والرغبة إلى الله وحده وتجريد توحيده، فمتى قام بهذين الأصلين حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به وبدل عسره يسرا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.